مقسما به وصار حراما. نعم. يمكن أن تكون من أدوات القصر، لكنها المعروف أنها من أدوات النداء. هذه أيضا قالوا إن قول الإنسان يمين الله مثل عهد الله لا أفعله، فهي بمعنى القسم. أما القسم لا يكون إلا بالصلة التي تعرفت. حروف القسم ثلاثة فقط. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة